السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوة الإسلام، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام قوم سوء، يأكلون الربا ومال اليتيم، كما يأكلون الميتة ولحم الخنزير، ويشربون الخمر، وينتهكون الأعراض، بل كانت عندهم دور للبغاء والفاحشة والدعارة، وكانوا فرقا شتى وأحزابا مختلفة متناحرة، وكانت الحروب تشتعل بينهم لأتفه الأسباب، وما حرب البسوس بمنسية. تلك الحرب التي دامت 40 سنة، لا لشيء إلا لأن كليبا رئيس معدن رمى ضرع ناقة البسوس بسهم فاختلط دمها ولبنها، فعدى عليه حساس بن مرة فقتله، فاشتعلت نار الحر ودامت 40 سنة بسبب فساد ضرع ناقة. وكانوا قبل ذلك وبعده يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. كانت كل قبيلة لها صنم تعبده، بل كان كل أهل بيت في كل قبيلة لهم صنم يعبدونه. كان الرجل إذا أراد سفرا كان آخر ما يفعله التمسح بذلك الصنم قبل خروجه، وإذا رجع من سفر كان أول ما يفعله عند دخوله التمسح بالصنم. هذه كانت حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وقد عبر عنها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. فأجمل حذيفة رضي الله عنه حال العرب في هاتين الكلمتين: كنا في جاهلية وشر. أما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقد فصل حال العرب وما كانوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام حين قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما نعبد الأصنام من دون الله، ونأكل الميتة والخنزير، ونشرب الخمر، وننتهك الأعراض، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، ويأكل القوي فينا الضعيف، حتى بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفته، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى خلع ما كنا نعبد من دونه من الأوثان والأصنام، وأمرنا بصلة الرحم، وأمرنا بحسن الجوار، ونهانا عن أكل الميتة والخنزير، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهانا عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هكذا كان العرب في الجاهلية كما صورهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فلما أراد الله تبارك وتعالى بالناس خيرا، وأراد أن يخرجهم من هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض، اطلع على قلوب العباد، فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها وأتقاها وأطهرها وأزكاها، فاصطفاه لرسالته، وهو القائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنبأه بإقرأ، وأرسله بيا أيها المدثر قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ويدعو إلى حسن الجوار وصلة الرحم، وينهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاهد في ذلك حق الجهاد حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به بعض ضلالة وعلم به بعد جهالة، وجمع الأحزاب المتفرقة المتباغضة المتعادية فجعلهم أمة واحدة، فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بذلك بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم امتن عليهم مرة ثانية فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفته، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو على الناس آيات الله البينات التي أنزلها عليه ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال سبحانه مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قام عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس آيات الله البينات، وما كان يقرأ عليهم شيئا غير ذلك، ولا يتلو عليهم شيئا غير ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن لهذا القرآن تأثيرا في القلوب حتى وإن أبت وعاندت وجحدت واستكبرت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان إذا سئل عن الإسلام قرأ القرآن، إذا سئل عن الإيمان قرأ القرآن، إذا قيل له إلى ما تدعو يا أخ العرب قرأ عليهم القرآن. كما جاءه الوليد بن المغيرة يوما فكلمه في شأنه وشأن أهله وقومه، ثم أحسن رسول الله الاستماع إليه حتى إذا انتهى من كلامه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ عليه آيات بينات من سورة فصلت، فما هو أن انتهى من قراءته حتى قام الوليد وهو باق على كفره يقول في القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه يعلو، ونور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم. كان يتلو عليهم آيات الله البينات ليزكيهم بها، أي ليطهرهم من دنس المعتقدات الفاسدة التي يعتقدونها، ويطهرهم بها من دنس الفواحش التي يرتكبونها. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تزكية النفس التي لا فلاح للإنسان ولا نجاح إلا بها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. من المنذرين بلسان عربي مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، كما قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وتعليم الكتاب نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما امتن الله على الثقلين الجن والإنس بآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، بدأ بذكر نعمة تعليم القرآن، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ومعلوم أن الخلق قبل التعليم، أن الخلق قبل التعليم، فنعمة الخلق تسبق نعمة التعليم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأنت تخلق جاهل أمي لا تعلم ثم تتعلم. لكن الله عز وجل لما ذكر الثقلين بنعمه بدأ بنعمة تعليم القرآن قبل نعمة خلق الإنسان. قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ليفيد البشرية أنه لا قيمة للإنسان من غير القرآن، لا قيمة للإنسان من غير القرآن. إنسان من غير قرآن من شر البرية، إنسان من غير قرآن إنسان لا يؤمن بالقرآن ولا يصدقه ولا يتبعه ولا يعمل به، إنسان من شر البرية. فنعمة تعليم الكتاب من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. ولقد قام بها أول من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحثهم على تعلم القرآن وتعليمه، وكان يخاطبهم بلغة التجارة ولغة المادة ولغة المكسب والربح. يقول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يقولون: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناق، وآيتي خير من ناقتي، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. ولذلك سمى الله تعالى تلاوة القرآن تجارة رابحة لا تبور ولا تكسد أبدا. فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكان عليه الصلاة والسلام يحث من تعلم القرآن على تعليمه، فكان يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقرأوا القرآن يا أمة القرآن، وتدبروا القرآن يا أمة القرآن، واعملوا بالقرآن يا أمة القرآن. أحلوا حلالا اتصالا مباشرا، فترى المسلم والمسلمة يختمان القرآن في رمضان مرة ومرتين وأكثر، وهذا من حسنات رمضان. لكن من سيئاتنا أننا إذا انتهى رمضان أغلقنا المصاحف ووضعناها على الأرفف ولا نفتح المصحف إلا في رمضان القادم. أيليق بك كمسلم تؤمن بأن القرآن رسالة من الله إليك، يمر بك العام وأنت لا تفتح الرسالة ولا تقرأها ولا تتدبرها ولا تنظر ماذا كلفك الله في هذه الرسالة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب، القرآن الكريم، والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا ذكرت في القرآن مقترنة بالكتاب فالمراد بها السنة. الحكمة لفظ من الألفاظ المشتركة التي تحت قوله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكما في قوله سبحانه لنساء النبي رضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولم يكن يتلى في بيوتهن غير القرآن والسنة. فالحكمة إذا اقترنت بالقرآن فالمراد بها السنة. ومعنى ذلك أن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وحي غير صريح. فالقرآن هو الوحي الصريح، ألفاظه ومعانيه من الله عز وجل، وهو معجز في ألفاظه متعبد بتلاوته. والسنة وحي من الله ولكن لها ليست بمنزلة القرآن. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أحوج المسلمين اليوم إلى من يعلمهم الكتاب والحكمة، ما أحوج المسلمين اليوم إلى الرجوع إلى علوم الكتاب والسنة اللذين هما أساس مصدر التشريع عندنا، اللذين هما مصدر العلوم الشرعية كلها، القرآن والسنة. هل من عودة إليهما؟ هل من عودة إلى حفظ كتاب الله؟ هل من عودة إلى تعلم كتاب الله؟ هل من عودة إلى تعليم كتاب الله؟ هل من عودة إلى سنة رسول الله نتلوها ونقرأها ونحفظها ونعمل بها؟ إنه لا سعادة لنا ولا فلاح ولا نجاح إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي. وما أحسن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فإذا أراد المسلمون أن يعود إليهم سلفهم أو ذكر سلفهم الصالح وسيرتهم الأولى وعزهم ومجدهم، فعليهم أن يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هكذا كان العرب في الجاهلية وهكذا صاروا بعد الإسلام. والناظر في أحوال المجتمعات غير الإسلامية يراها اليوم تسودها الجاهلية الأولى، الناظر في أحوال المجتمعات غير الإسلامية يراها تسودها الجاهلية الأولى، فسق ومجون وسكر وعربدة وإزهاق للأرواح وانتهاك للأعراض وسلب للأموال، يعبدون غير الله، يعبدون غير الله، يأكلون الربا، يأكلون الميتة، يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، يعدو القوي على الضعيف والقادر على العاجز، فسادت مجتمعاتهم الفوضى، واختل الأمن الداخلي عندهم، وعمتهم الأمراض العصبية والنفسية والبدنية بسبب ما ارتكبوا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا مخرج لهم إلا أن يسلموا لله عز وجل ويؤمنوا بهذا الكتاب ويتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذا هو الحل الأوحد للمسلمين وغير المسلمين، أن يعود المسلمون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يؤمن غير المسلمين بأنه لا حل إلا في الإسلام، ولا حل إلا في القرآن، ولا حل إلا في السنة، ولكن البشرية أكثرها قد أبت هذا الحل ورفضت هذا الحل، ولا مخرج لها من الهم والحزن والغم والضيق والنكد والبؤس والشقاء إلا بهذا الحل الوحيد الذي لا حل غيره. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقبل الله منا الصيام ومنكم الصيام والقيام، وأحياكم لكل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.